العين هي اللي بعد الفاء، نقول فيها دؤلي ولا نقول دؤلي. أولى هذا القائد. طيب فعل، فعل إيه شيء على فعل؟ إبل، إبل على فعل. إذا أردنا أن ننسب شخصا إلى الإبل نقول إبلي، ها؟ جاء إبلي. طيب إذا قلت جاء إبلي صار معناها إبلك أنت، ها؟ أبولي، جاءني أبوي، ها؟ نقول إبلي، إبلي. لأن المؤلف لما قال فاعل وفعل وفعل قال عينه مفتح، معناه أن فاءهما أن فاءها أن فاء تبقى على ما هي عليه، واللام حسب الإعراب، حسب الإعراب إذا كانت الإعراب يقتضي أن تكون مرفوعة رجعت أو منصوبة نصبت إلى آخره. ها اللي فيه اللي يتغير العين فقد تفتح على كل حال. نعم لا حسب العوامل يعني اخر اذا كان بدا، لكن لام في فعل المؤلف سكت عنها لام على حسب الاعراب اذا لم تلف. اما مع النسبه فقد تقدم ان ما قبل يعني النسبه يجب ان يكون مكسورا. نعم قال وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي. سبق لنا أن المنصوب إلى الياء المشددة ماذا يصنع فيه؟ تحذف الياء الأولى ويؤتى بعدها ويؤتى بدلها بياء النسبة جديدا. فالنسبة إلى شافعي، شافعي كذا مرمي، وش النسبة إليه؟ مرمي. هذه قاعدة، لكن مع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا في المرمي مرموي، مرموي. لكن شوف كلمة قيل في المرمي، قيل واستدل عليه على التضعيف، ولهذا قال واختير في استعمالهم مرمي، فتقول جاء المرموي وتقول جاء المرمي، جاء المرمي. المرمي نسبة إلى مرمي أولى، ها أولى. المرمي ترى نسبة إلى مرمي، مو بنسبة إلى مرمى، نسبة إلى مرمي. فنقول فيها المرموي ونقول المرمي، ها؟ ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب. ونحو حي فتح ثانيه وجب، حي يجب عندكم، نعم يجب، وارجده واوا إن يكن عنه قلب. شوف الآن عندنا حي، حي أليا ثانية تحذف ولا ما تحذف؟ ما تحذف تبقى، لكن تقلب الثانية واوا، تقلب الثانية واوا والأولى تبقى بحالها، فيقال في حي حيوي. أما الياء الثانية فقد قلبت إلى واو كما على القاعدة السابقة لأنها ثالثة. أما الياء الأولى حصل فيها تغيير، وش اللي حصل؟ الفتح، وكان في الأول لا ساكنة بالأول، حي ساكنة، لكن لما نسبنا يقول ونحو حي فتح ثانيه يجب، فتقول حيوي، حيوي. إذا أردت أن تنسب إلى حي تقول حيوي. نعم. قال واردده ياء واوا إن يكن عنه قرئ. أما إذا كان ياء إذا كان ياء وأصله الياء فيبقى على حاله ما يرد إلى واو. حي نأخذ من الحياة، فالياء الثانية فيه أصلية ولا منقلبة؟ ها؟ الياء الثانية في حي أصلية ولا منقلبة؟ يا إخواني أصلية هي حي، قلنا من الحياة، فالياء أصلية أولى أصلية ما في إشكال. حي زيد أو نقول حوي زيد، ها؟ إذا أردت أن تخبر عن شيء شخص حي، حي الشجر حوي الشجر، صح؟ ما إذا الياء أصلية، حي الياء أصلية، تبقى الثانية على أصلها، الثانية تبقى الأولى على أصلها، والثانية تغلبها كما سبق. فنقول حيوي. يقول المؤلف واردده واوا، الثاني من نحو الحي، اردده واوا إن يكن عنه قلب، يعني إن كانت الياء الأولى في نحو الحي قد قلبت عن واو فإنها ترد إلى أصلها، مثل طي. طي فيه ياء مشددة بعد الحرف الأول، مثل حي طي، ها؟ مثل حي، لكن الياء في طي الياء الأولى منقلبة عن واو وأصلها طوي، أصل طي طوي، لكن الياء التي نصرت فيها قلبت واو. يعني عندما ننسب إلى طي، ها؟ طي نقول طاو، ها؟ لا لا هذه طي طي، نقول طاووي، نقول فيها طاووي. مين جتنا الواوين عندنا؟ اثنين، رددناها الى اصل، والياء الثانيه من الاصل تطلب واو عند النسب ولا لا؟ فحينئذ نقول طاووي. انصب الى لي، لا لاووي، لاووي كذا، لان لي اصله من لوى يلوي لويا، ولغتنا احنا العاميه نقول لي ولا لو لوي؟ لا العاميه لا نقول لوي، والله لواه لويا، لواه لويا عظيم، لواه لويا عظيما، لويا عظيما، قل لا والصواب لواه ليا عظيما. طيب أنت تريد أن تنسب إلى شيء، شيء هل هنا الشيء ما هو؟ ها؟ يعني شويت مثلا لحمة أولا. طيب شيء تقول شووي، شووي أصلها واو من شوى يشوي، أصلها الأولى الياء الأولى واو، يعني من شوى يشوي، مثل طوى يطوي، لوى يلوي كذا، ها؟ شواه يشوي شيء، يعني شواه يشوي، لا من الشيء بمعنى الشيء، لا الشيء اللي بمعنى يقول شيئي، ما شيئي، نعم، ها؟ ها؟ أي من بلد تسمى نوى. طيب الآن عندنا نوات، نوات كيف ننسب إليها؟ نووي، نوات التمر، تعرفون نوات التمر؟ هنا ما هي بالقنبلة النووية، نوات التمر، واحد مثلا يأخذ النوى من التمر وديع، نقول فلان نووي، وعلى لغتنا نحن نسمي النواة

من جاء في الألف؟ إذا كانت مرفوعة. يعني إذا قمنا معنا تراف يمكن إذا جعلنا على صوت مرفوع. أين؟ المحرم مرغم بخان المرغم؟ لا لا لا لا لا. طيب ما معنى قول لأن كثير من الناس لا يعرفون كيف ينسبون ولهذا إن شاء الله جنة نبية إذا خلصنا ذلك أن نعطي كل طرف منكم أو كل فرد منكم بيان أحكام النسب مثل واحد يبين لنا المنسوب إلى ألف التأنيث وهذا إلى ألف المنزوجة وهذا إلى ملك الزيار وهذا إلى ركعة ولباسكم عن هذا يكفر. نعم قال المؤلف رحمه الله وثالث من نفس طيب حذر ثالث مبتدع وسوى على ابتدائه بالنكره انه موصوف من نحو طيب وجمله حذر خبر موصوف حذر من الذي حذفه النحويون او اهل اللغه اهل اللغه طيب كم كلمة طيب؟ أربع كلمات الثالث منها هو الياء الثانية في طيب إذا نسبت إلى طيب ونحوه يجب أن تحذف الياء الثانية وهي ثالثة الحروف بالنسبة لكلمة كل هي الثالثة وبالنسبة للياء هي الثانية فتقول في طيب طيبي وتقول في جيد جيدي وعلى هذا فقط كلما أتت الياء مشددة ثانية مشددة ثانية ياء مشددة ثانية فإنها تحذف الياء الثانية من هذه الياء مشددة. نعم طيب كيف نسب إليها؟ نقول طيبي مثل ما نقول في طيب طيبي فنقول في طيب في نسبة إلى طيب طيئي ولكنهم أهل اللغة يحكمون ولا يحكم عليهم يقولون فلان الطائي ما يقول فلان الطيئي فيجعلون الياء ألفا طائي لو أن أحدا من العرب العرب جاءت منا قال فلان الطائي يقول لحمد ها؟ ما نقول لحمد ليش؟ نقول هو الحاكم عليهم لكن كيف قال وشد طائي ماذا كمالك الفرق بين النذر وبين شيء شذ باعتبار القواعد وندر باعتبار استعمال العرب فاللغه القليله يقال فيها ندر واللغه المشهوره الكثيره لكن خارج عن قواعد النحو يقال شذ يقال شذ لانه فرض نفسه باستعمال العرب له لكن خالف القواعد فيكون شاذا لكنه شاذ يعمل به ولا يقاس عليه الشاب في الحديث ما يعمل به ولا ما يعمل به انما ضعيف بشروط الصحيح عندنا كل شاب لكن الشاب في اللغه العربيه يعمل به ولا يقاس عليه فانا اذا قلت مثلا جاءه فلان مخطئ ما يقول لحمد بل انا اعمل به لكن ما أقص عليه. نعم إذا القاعدة من هذا البيت كل اسم رباعي ثانيه ياء مشددة ماذا نسمع فيه؟ أي لعين الثانية فإذا قال إنسان ما تقول في قول العرب الطائي مثل هذا خارج عن قياس شاب طيب ثم قال المؤلف وفعلي في فعيلة الحزن مش اللي حصل من تغيير الأصل الوصول إليه فعيلة نقول بالنسبة إليها فعل جريدة وجرد فحيلة صحفي صح؟ وش اللي حصل؟ لو أننا أبقينا حروف المنسوب إليها لمن عليه لقلنا في صحيفة بالنسبة إليها صحيفي وفي جريدة جريدي وفي غريسة غريسي وفي غريبة غريبي إذا غريبي غلط مش الصواب غلط في عقيدة نقول عقد ما نقول عقيدة عقيدي ما نقول نقول عقدي لأن فعيلة تحدث يوم تحدث يوم وتفتح عينه فنقول كلما نسبنا إلى فعيلة نقول فعلي ولهذا قال فعلي في فعيلة التزم تزم لغة أخرى لو أني أظنك صحيفة صحيفي وشريدة شريدي وعقيدة عقيدي ها؟ ما في الشك أولا شرعا ما في الشك لكنه لغة فيه وفعلي في فعيلة الفتن وفعلي فعلي في فعيلة فتن إذا كانت كلمة على وزن فعيلة وأردنا أن ننسب إليها لازم نحذف الياء مثل ما قلنا في الأول ونقول في عنيزة إذا نسبنا إليها عنازي ولا نقول العنيزي ما نقول عنيزي كل عنيزي بريدة بريدة ولا نقول بريدي نعم سهينة سهيني ولا سهيني سهين وعلى هذا فقط إذا فعيلة النسبة إليها فعيلة فعل مفرد يقول مؤلف وألحق معللان عليا من المثلين وش المثلين فعيلة فعيلة وفعيلة هذا المثلين لكن بما التأوية قال ألحق معللان معللان يعني اللي أخذ حرف علم عليا من التاء لأن فعيلة فيها تاء فعيلة فيها تاء عليا يعني خلي من التاء أو خلى من التاء عليا يعني خلى من التاء الحقوق بما التاؤولية يعني الحقوق بما فيه التاء فالمعلم اللام إذا عليا إذا علي من التاء فإنه يلحق بما فيه التاء وينفذ إليه على فعل أو فعل مش مثاله عدو عدو أصله عدي دون فلان أنفذ إليه عدو لو أردنا أن ننشر على لفظه لقلنا عديوي ولكن ما ننسب إلى ننسبه كفعيلة وفعل قصي نقول قصوي قلنا لا قصوي كما نقول في عنيزة عنيزي هذا نقول أيضا قصوي فعدي وقصي ينسب إلينا فيقال عدوي كفعلي ويقال قصوي كفعلي الأول عدي مش مثال له مثال فعيل والثاني قصوي قصي على فعيلة فأفادنا المؤلف رحمه الله أن ما حل من التاء وكان معتل اللام فحكمه حكم المقرون بالتاء، أي أنه يوصد على فعل أو على فعل. طيب إذن أفاد المؤلف رحمه الله أن ما خلى من التاء وهو على هذا الوجه الفاعل أو فعيلة أو فعيلة فإنه يلحق به، وفرض من قوله معللان أنه إذا كان كلامه صحيحة فإنه شاذ، إذا كان كلامه صحيحة ونسب إليه على فعل فإنه يكون شاذا. نعم، فمثلا قريش قرش قرش قرش هذا كما نعرف له، لكنه على قاعدته شاذ. لماذا؟ لأن اللام في قريش معله ولا غير معله؟ اللام في قريش معله يا أخوان، ما هو معله، عينه من أسف ما لامه من أسف ما يكون. نعم، إلا كان كما تقولون لازم نخلي لامة معلولة من عند كبير لها. المهم أن قريش لامه صحيحة، قل لا وش وزن قريش؟ بعين اللام صحيحة، فكان مبتلى ما قال ابن مالك والحق معللا منه ان نقول في النسبه الى قريش ايش؟ قريشي قريشي رحمه الله، لانه لم يحكم بالحاق الخالي من التاء بما فيه التاء الا اذا كان معللا، وبناء على ذلك فاذا كان صحيح اللام فإنه يجب أن ينسب إليه من غير فريق. ونقول بالنسبة إلى قريش قريش. طيب ثقيف ثقف ثقف، واللام في ثقيف قبيحة ولا معلة؟ صحيح، ومع ذلك العرب يقول ثقف. ومقتضى ما قعده مالك أن نقول ثقيفي. إذن يكون قولنا في النسبة إلى ثقيف ثقفي يكون شاذ، وإلى قريش قرشي كذلك يكون شاذا. ولكن وهذا رأسي بوي قال إن هذا شاذ فيخطف ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يحفظ عليه. الصهيب وش يقول فيه؟ لا يمشي على القائد، نقول لصهيب صهيبي ولا نقول صهيبي، لأنه ما سمع هذا، ما دام ما سمع يمشي على القائد. ولكن بعض المكويين قال إن قريش وثقيف وما أشبهه مما كان العرب ينسبون إليها على فعل أو فعل بكثرة كافرة يدل على أن هذا قياس وليس بسماعي، وعلى هذا فيكون مضطردا لا شاذ. فيجوز لي أن أنسب إلى صهيب في صهيبي وصهبي صهيبي وصهب ولا مانع، لأن العرب قالوا في قريش قرش، وهذا مضطرد عندك ولا يعرف قريش أبدا. فإذا نقول قرشي وصهبي وثقفي وفراضي يسمى لإيش؟ إلى خليرة، نقول فرض. أما نسبة إلى فرض نقول فيها فرض زي فرض على أولا. لكن عندما ننظر إلى فريضة نقول فرضي. نعم كما قلنا في فريضة كما قلنا فعلي في فريضة الجزء. ثم قال وتمم ما كان فالطويلة وهكذا ما كان فالجليلة. لا وتمم مصدر مؤكد وتمم ما كان كالجليلة كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. طويلة على وزن فعيلة على وزن فعيلة مقتضى قاعدة هي نفكر طويلة نقول طولي طولي فأخذ منها. لكن الناس تمم يعني في محل ينسب على لفظ فنقول في النسبة إلى طويلة طويلي طويلي كذا. إذن هذا كان استثناء من قوله وفعلي في فعيلة الكل يعني ما لم يكن كالطويلة حويلة حويلي يقول حويلي عليلة عليلي يأتي. طيب ننظر الآن في طويلة وش السبب من هذا؟ السبب لأنها مرسلة مرسلة العين قال يطول عينها معتلة فيها رمل تحتاج إلى علاج. وحيث إن عينها مرمودة أبقيناها على ما هي عليه. إذا كان نبينا نحرقها وهي مرمودة يمكن هذا يكون عليها مصيبة فخلت تبدع عينها. فنقول في طويلة طويلي ولا نقول طول كذا. إذن كل فعيلة مكلف فعيل تبقى على حالها. وهكذا ما كان كالجريرة أيضا نقيها على لفظ فنقول بالنسبة إلى جليل جليلة جليلي جليل. ونقول بالنسبة إلى جميلة جمل. نعم لا تقرر. طيب قليلة قليلة ليس خرجت؟ لأنها مضاعفة جاء فيها اللام مقررة ولا لا؟ فيها مضاعفة اللام جاءت مرتين فيها. فنقول في قليل في قليل قليلة نقول فيها قليل جليلة عزيزة عزيزة عزيزة مضاعف كذا. إذا شديدة شديدة. الخلاصة الآن كلما نسبنا إلى فعيلة نقول فيها فعل إلا إذا كانت معتلة العين أو مضاعفة. مضاعفة عين فإنها تبقى على لفظ. طيب ما لم يكن فيه التاء من فعيل أو فعيلة فإن كان معتلا لا ألحق به وألحق معللا عليه. وإن كان صحيحا لم يلحق وما ورد عن العرب فهو شاذ كقرشي وفقه. هل ورد على الكروب الشرط اللي ورد لكن هل ورد على الكروب هذا غرض يعني كان ينبغي ان نقع الورد.